إلا الموتة الأولى. هذه الآية بتجي دول المفسرين حايصين فيها إلى درجة إنه مفسر إمام المفسرين الطبري إنه يتبنى إنه إلا هنا بمعنى بعد، يعني بصير هيك لا يموتون فيها، لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت بعد الموتى الأولى. طب لو كان هذا الكلام هيك صحيح برضو، طب ما هي في إشكالية ثانية وقعوا فيها، ما هي قبل أسطر عم بسجل على الملاحدة إنهم شو بيقولوا المدينين، إن هي إلا موتتنا الأولى، كمان بدي يقول عنها أولى، كمان بدي يقول عنها أولى، حتى لو حلوها إنه جعلوا إلا بمعنى إيش بعد، بعد الموت الأولى. طب ما هي هذيك ثانية مش أولى، هذه اللي من الموت أنا وياك، هذه الثانية، إذن كان لا يموتون فيها إلا الموت الثانية، ليش الأولى؟ حلوها، يحلوها. واحد زي الرازي شو بقول؟ لاحظوا الرازي طبعا من الكبار، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الرازي بيقول طب ما هم ما ذكوهاش في الجنة، كيف حسن الاستثناء؟ شوف عم بقول يعني مسلم هو ان هم ماتوش في الجنة، مسلم ومدرك الرازي انه هاي معناها يعني ميتين في الجنة، طب ما هم ماتوا، فبتلاقي الرازي شو بقول طب ما هم ما ماتوش في الجنة الموتى الاولى حتى يحسن الاستثناء، يقول الا الموتة الاولى، الا لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى. قال انتبهوا ولا ليش؟ مين قال ما ماتوش في الأولى في الجنة؟ مين قال؟ لأن احنا شو عرفنا الموتة الأولى؟ شو عرفناها؟ وجود الأرواح قبل أن تدخل في الأجسام الحية. طب وين كانت موجودة الأرواح؟ هذه الآية بتقول لك في الجنة. إذا أرواح البشر كلها قبل ما تدخل في الأجساد وين بتكون؟ في الجنة، هذا ابتداء. أما بعدين الموتى الثانية وين بتروح؟ نيجي إن شاء الله فيما بعد وين بتروح بعدين نشوف. إنما الأولى انتبهتوا، إذن هذه الآية طالما إنه في السورة نفسها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقبلها قايل قبلها بأسطر قليلة إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، إذا مش الأولى هي، في أولى وثانية، في أولى وثانية. إذا شو معناها بهذا الشكل؟ صار لا يذوقون فيها الموت سوى الموت الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا ما كان موت أولى، لا يذوقون فيها الموت غير الموت اللي كانت في الأول. ايش يعني؟ اللي هو بس الثانية، هاي اكيد الثانية، اذا ليش بتكلم عن الاولى؟ اذا بدي وصلك رسالة انه الارواح قبل ان تدخل في الاجساد، لانه شو عرفنا موت الانسان؟ موتين، الجسد تنتفي حياته والروح تنفصل عن الجسد الحي، هاي الموت، هاي الموت، موت الجسد ذهاب حياته، موت الروح انفصالها عن جسد الحي، والإدراك مش الحياة، والمشاعر مش الحياة، مشاعر الروح، والقوة مش الحياة، الروح. معناته الأرواح وين كانت؟ الأرواح كانت في الجنة. وإلا حاول فسر هذه الآية بأكثر من طريق تركبش، لأنه يفترض كما قلنا أنه لا يذوق، اولا قال فيها لا يذوق، لا يذوقون فيها. طب هي على فكره صحيح لا يذوقون الموت فيها ولا لا يذوقون فيها الموت؟ هي فيها الموت، عارفين شو معناها؟ لانه دائما التقديم والتاخير للاهميه، لا يذوقون فيها عشان ما يروحش بالك على محل ثاني، مش لا يذوقون الموت فيها، لا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتى الأولى. ذاقوا، كانوا أموات في الجنة، كانوا فيها أصلا غير الموتى الأولى، سوى الموتى الأولى اللي كانت يعني. لكن الموتى الأولى لا يموتون فيها، لكن مو فكرة إلا بتيجي بمعنى لكن، تيجي بمعنى سوى، تيجي بمعنى غير، ها؟ إلا لكن الموتى الأولى، لكن الموتى الأولى. إذا الموتى الأولى وين؟ الموتى الأولى في الجنة، الموتى الأولى في الجنة. طيب، كان في سؤال في المرة الماضية عن العلاقة بين الروح والنفس. جماهير العلماء قلنا لا يفرقون بين نفس وروح، لا يفرقون، وهذا هو الصحيح. ليش؟ لأنه طالما منعرفش إحنا إيش الروح ومنعرفش الحياة، إذن يجب أن يكون مستندنا إيش؟ السنة. طب نشوف السنة. هم بقول لك أولا، بعضهم شو بقول؟ بقول الدليل على إنه في فرق بين نفس وروح إنه الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن خروج، بس خروج النفس، النفخ للروح، بس الخروج للنفس. واحنا بدنا نسألهم اذا بدكم تفرقوا بين روح ونفس، ها؟ طب هذا اذا خرجت النفس الروح وين؟ هم بيقولوا قال الخروج للنفس، النفس للروح والخروج للنفس. طيب ممتاز، نفسنا الروح الان، اخرجنا النفس، الروح وين راحت؟ ما قالوا الناس، معناته اللي طلع هو الروح. كمان مرة، فهمتوا الفكرة؟ لما بزعم وقال انه في فرق بين الروح والنفس، طيب ممتاز، قال لانه القرآن دائما في الخروج بيقول خروج النفس، خروج النفس. طيب ممتاز، خرجت النفس، والروح وين راحت؟ وين راحت الروح؟ بقيت في الجسد. هذا واحد. اثنين، نشوف الاحاديث الشريفة. الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا دائما لما نذكر احاديث لازم تكون صحيحة. اذا قبض الروح تبعه البصر. اذا اللي يقبض شو اسمه؟ هم بقول لك القرآن ما قالش الا نفس. طب بدنا نشوف الحديث بفسر. اذا قبض الروح تبعه البصر، تمام؟ هذا اذا اللي قبض ايش؟ الروح ولا النفس؟ الروح. هاي الرسول سماها الروح. القرآن مثلا لاحظوا، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. طب الرسول عم بيقول إذا قبض الروح، مع فكرة هون الروح لعلمكم في اللغة يذكر ويؤنث، طبعا الارجح دائما التذكير، واذا انث يكون بمعنى النفس. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبضت بالتأنيث؟ نعم، في احاديث صحيحة مثلا لاحظوا، يعني اذا قبضت روح الانسان شو بتقول الملائكة؟ لاحظوا، اذا قبضت روح الانسان شو بتقول الملائكة؟ اخرجي ايتها النفس. هاي في الحديث موجود روح وموجود ايش؟ نفس. كمان مرة، اذا قبضت روح الانسان فتقول الملائكة اخرجي ايتها النفس. اذا احنا بدنا نرجع في دائما في هذه المسائل لازم نرجع لمين؟ للنصوص. النصوص هي اللي بتبين. هون هي بالضبط، اذا قبضت روح الانسان، ها؟ شو بتقول الملائكة؟ اخرجي ايتها النفس. والملائكة على فكرة اللي بتأخذ الروح وبدها تصعد فيها، إذا كانت روح مؤمنة بتكون ريح طيبة، فلما بتسأل الملائكة اللي في السماوات إيش هالريح الطيبة هاي، شو يقال إلها؟ روح طيبة جاءت من قبل الأرض. إذن معناته اللي طالع فيه الملائكة اللي قبل شوي كانوا يقولوا أخرجوا أنفسكم، شو اللي مطلعينه؟ روح. شو عبر عنها الحديث؟ روح طيبة، هذا على لسان الملائكة، روح طيبة جاءت من قبل الأرض، وإذا كانت خبيثة، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. أما بعدين طبعا شو بصير في الطرفين مش موضوعنا الآن، بس إحنا الآن بدنا نميز بين نفس وروح. هل صحيح في تمييز؟ لا، هي. طب ليش سميت تسمتين؟ مرة نفس ومرة روح، تنفخ روح تطلع نفس. طب هذه اللي بتطلع نفس هي روح؟ نعم، بدليل الأحاديث الشريفة الكثيرة، الأحاديث الشريفة الكثيرة اللي جبنا بعضها الآن، لما بتقول الملائكة إذا قبضت روح الإنسان فتقول الملائكة اخرجي أيتها النفس. فيش ترادف. نعم، أحسنت يا شيخ، هاي بسأل، هاي روح ونفس. أولا سبق قلنا لكم وبهمش نرد نكرر، قربنا لكم الصورة كالتالي. أنت اليوم جبنا لكم مثال هارد ديسك اللي بتروح تشتريه فاضي، فيش فيه معلومات، بتحطه وين؟ في الجهاز. هاي يا أشرف فاضي الآن، بيشتغل عليه قديش؟ سنة سنتين. شو فيه عليه الآن؟ معلومات. أنو الأهم؟ المعلومات، بجوز عليه كتب وأبحاث وكذا الآخرية. طيب الآن أخرجنا هذا الهارد ديسك من الكمبيوتر، خرج زي ما دخل، شو صار الآن؟ هذا مش قطعة حديد، مش هارد ديسك قطعة حديد، هذا الآن معلومات بالدرجة الأولى. إيش اشتغلت أنت عليه؟ إيش اشتغلت بالضبط؟ موجود. ولذلك لما بتطلع الروح بالضبط أنت، شو يعني أنت؟ شو سلكت؟ شو مشاعرك؟ شو كذا؟ لأنه في الأول روح، ما فيش معلومات، ما فيش عمل، ما فيش ما فيش ما فيش. دخلت، لما دخلت صار في ممارسات، سجل إيش؟ كله ذاكرتك. هل قلت لذلك لما بعث العزير بعث ذاكرة كاملة، أماته الله 100 عام ثم بعثه، ذاكرته الكاملة. طب لما بث الإنسان، لما يبث فيه الروح بيكون عنده ذاكرة إيش؟ وبيبدو الناس يعلموه كمان صغير، وشوي شوي شوي شوي شوي وبسلك في الحياة. فإذا هو بيخرج نفس ما فعل، نفس ما فكر، نفس ما بدنا نلاحظ انه فيش تردف، لانه اصلا مش زي ما دخلت طلعت، مش زي ما دخلت طلعت، اصلا دخلت بريئه طلعت متهمه، دخلت بريئه طلعت بريئه صالحه. اشكال والوان هي بتطلع كل واحد غير. ولذلك شو اصلا النفس لعلمكم؟ شو هي النفس اصلا؟ لا، النفس في اللغة هي ذات الشيء، كينونة الشيء، الإشي نفسه. أصلا الله شو قال سبحانه وتعالى؟ لاحظوا الله سبحانه وتعالى، لاحظوا شو قال له عيسى عليه السلام، والله بلغنا إياها: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لأنه شو مقصود بالنفس؟ ذات الشيء، نفس الشيء. هذا شو هو إذا كان نفسه؟ ذاته بالضبط، والكلام نفسه اللي تكلمته أنت. ما لما واحد يروي عنك كله أنت ما حكيت الكلام نفسه اللي أنا حكيته، شو يعني نفسه؟ بالضبط بدي إياه، بالضبط. إذن شو معنات نفس؟ شو معنات نفس؟ يعني ذات بالضبط، هي مش غيرها. أيوة. الآن تعبير القرآن للنفس مرات يطلقها على الجسد والروح، بس أنو الأهم؟ طبعا الروح. ليش؟ لأنه أصلا في حياتك أنت خلاياك بتتبدل عدة مرات، ولا أشكالكم ليش بتختلف من ولد صغير لما يصير اختيار؟ الخلايا أصلا تتبدل كثير، وهذا أصلا بدلة، وفي النهاية اخرجي أيتها النفس معناته اخرجي. الجسد ماله؟ جوا الجسد. اذا مش العبرة وبأخذوها على طول، وروضة من رياض الجنة او حفرة من حفر معناته مين المهم؟ الروح. بس دخلت روح وطلعت مسجل عليها، اذا هي طلعت نفس ما انت فعلت، نفس ما انت قلت، نفس مشاعرك. بس حتى الشيء اللي نسيته مسجل على فكرة، حتى الشيء اللي نسيته مسجل كله، مش هيك؟ والذاكرة بالأخير تتجلى. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنو اللي يحاسب؟ ولكن تستخدم مرات النفس على الإنسان كله، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. يعني إذا هالمطلقات خرجن من البيوت، الأصل ما يخرجنش، إذا خرجن طبعا، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. المقصود بالنفس إيش هون؟ هي المرأة هي ذاتها. طب ذاتها إيش هون؟ ذاتها ذاتين، ذات جسدي وذات روحي، مش هيك؟ ذات جسدي وذات روحي. إذن مرات بتجدوا في القرآن تعبير النفس عن الكيان كله. ليش؟ لأنه كلمة نفس في اللغة العربية تقال عن أي شيء له ذات. كيف؟ ولا تقتلوا أنفسكم. بجوز بعض الناس يروحون الروح، بس لما قلت فإن خرجنا بشيء، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم بشيك، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. هو شو المقصود بالنفس؟ كله، كل إنسان. ليش؟ لأنه جسدك له علاقة بذاتك، نعم. روحك له علاقة بذاتك، نعم. اثنين مع بعضهم ذاتك، نعم. طب مين الذات الأساسية الحقيقية؟ مين؟ الروح. ولذلك أنا شخصيا أرى فيش إشي اسمه في الدنيا، مش في الآخرة، فيش إشي اسمه تنعم جسدي، وفيش إشي اسمه ألم جسدي. لأنه إذا خدرنا الجسد وقطعناه وما وصلتش الرسالة، فيش ألم وفيش تنعم أصلا. لما بيخدرك الطبيب الأسنان لسان وقتها لا بتحس فيه ولا إشي، حطينا ملح، حطينا عسل إلى آخره، ما فيش. ليش ما فيش؟ لأنه مجرد أداة موصلة، بدلة أنت لابسها تتعامل معها، لكن أنت الأساس. فيش أصلا إشي، فيش إشي من عذاب ولا نعيم بدون ما تكون موجود الروح. فالنعيم نعيم الروح في الدنيا، أنا بحكيش على الآخرة. اللي قاعدين بيميزوا قال جسدي روحي، فيش كله روحي، كله روحي بدون الروح. إيش يعني إنه هذا مالح وهذا حلو وهذا زاكي ومش زاكي؟ مين؟ شو علاقة الجسد؟ ايش علاقة الجسد؟ الجسد بس بوصل لك ما. اصلا كل هذا بتحول كما قلنا موجات. يعني المالح والحلو موجات، زي السمع والبصر واللمس، كله موجات بروح وبتستلم الرسالة وتفسر. مين يفسرها؟ لذلك ذاتك الحقيقية مش جسدك. بس هل يمكن ان نقول عن ذاتك الحقيقية الروح والجسد هذا الحي نقول عنه نفس؟ طبعا ما هو نفس. هذا الشيء نفسه. هذا الشيء نفسه، مش هيك؟ انت نفسك فلان اللي قالوا عنك كذا، انت يعني انت الذات اللي قالوا عنها كذا، الى درجة انه زي ما قلنا تعلم ما في نفسي. تصور، مش معقول اقول له تعلم ما في روحي واعلم ما في روحك. الله خالق الروح، الروح مخلوقة، بس الله نفس يعني ذات. طبعا ذات الله ذات. فكلمة نفس ديروا بالكم، النفس زي كلمة شيء، على فكرة زي كلمة شيء نطلقوا على اي شيء بتقولوا، اي شيء بتعملوا، اي شيء بتحملوا، اي شيء بتلبسوا، اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء. والنفس الذات. فبالتالي إذن هل الروح هي الذات؟ الذات المهمة والمحاسبة. طيب ما هي لما دخلت ما كانتش حرام، مالها شيء وبريئة. لذلك إذا بموت صغير بريء، بعده ما تسجلش عليه، سجل بس هو مش مسؤول. لما يكتمل المسؤولية بيكون كله مسجل، فيخرج نفس. ولكن لا يمنع انك تقول انه يخرج روح، لانه الاحاديث قالت تخرج روح، مشان ما يصيروش الناس يتفلسفوا. لانه منين جبتوا هالفرق بين نفس وروح؟ طالما الحديث قال عنها نفس وقال عنها روح اللي بتقبض، ما هي صح الروحي بس مسجل عليها. نعم يا شيخ. لا هو الكلام لحد هون عن الأرض. عفوا ما هو لا تقول ليش إذا الآية واضحة كل من عليها فان، ليش بدنا نعممها الآن؟ أما كل شيء هالك هذا كل شيء. كمان مرة، كل شيء هالك إلا وجهه. ما هو هالقيت عادي بندخل معاك في قضية إلا وجهه. هون في تفاصيل طويلة بدها تصير، تفاصيل طويلة بتصير، انتبهت كيف؟ يعني لاحظ. تفضل. فيش جسد يعذب، فيش جسد يعذب. اقطع الاتصالات واعمل فيه زي ما بدك. قطعنا رجله بعد ما خدرنا، ايش الرجل بتقول؟ يعني الرجل تتألم هي؟ وانت نفسك في حياتك اسأل العلماء اصلا البيولوجيا بتظل خلاياك هي نفسها؟ ما هو بتبدل البدلة هاي عدة مرات تتبدل. ودليل علينا الدليل الاشكال، اشكال بتختلف. بقولوا الجهاز العصبي بيظل يعني مش هيك؟ مع انه الجهاز العصبي فيه خلايا بتتلف كمان مش هيك؟ بس فاذا يقعدوا يقولوا لي الجسد اللي بتعذب ولا الروح؟ ايش؟ هو اذا فيش روح ايش يعني جسد؟ شو بهمه؟ وبعدين اللي بتألم مش الجسد فقط، راحت رسالة انه هاي هم قاعدين بيشتغلوا بايدك، بيشتغلوا بايدي. اذا مقاطعين الاتصالات مش عارف ولا هو داري. اذا عرفنا بصيروا يا باي. انو هذا اللي بيقول يا باي؟ انو البوتاسيوم ولا الكالسيوم ولا الحديد ولا المنغنيز ولا المخلوطة هاي كلها هي اللي بتقول يا باي؟ هي الروح، القوة المدركة ذات المشاعر اللي هي الفاعلة، الفعل. اذا قدرة هي ارادة، مشاعر، علم، ادراك، هذه هي الروح مظاهرها اللي احنا مش عارفين شيء بس مظاهرها هاي. يا شيخ لانه بتتجلى لهم حقيقة يوم القيامة. هو سؤاله لما قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا، لانه يوم القيامة تتجلى الحقائق لكل الناس. هينا احنا منقول، هينا احنا مصدقين انه موتتين على ضوء اخبار القرآن إلنا. هم الان مكذبين، تعالوا منين لكم المعلومة؟ هم على فكرة لو قالوا مندريش، لو قالوا مندريش غير. اما بتلاحظوا دائما ايش بيعملوا؟ بينكر. ايه واحنا سبق قلنا المنكر بده دليل والمثبت بده دليل، واللي ما عنده دليل شو يقول؟ بعرفش. هم بيقولوش بعرفش، لا ما فيش يا وقح، ما فيش. منين عرفت؟ قال ما عنديش دليل. ايوه قول بدريش بعدين مندريك، قول بدريش بعدين مندريك. اما حتى تعرفوا انهم مدانين، حتى تعرفوا انهم مدانين، يا سبحان الله تجدهم مش بيقولوا لا ادري، بيقول ما فيش. ما فيش معناته عندك ادراك. انت ما انت بتعترف اصلا انه العلم الساعة ما بيعرف اشي في الدنيا وبتحكم انه ما فيش، كيف يعني؟ وعلى قضية الله برضو وجود الخالق قال ما فيش. ما فيش يعني عرف، يعني في دليل انه ما فيش؟ قال لا اثبت لي. احنا موضوع اثبت لك موضوع تاني. انت بتقول ما فيش، انت قول لا ادري بعدين نتفاهم. انتبهتوا؟ ولذلك واضح انه هم بيكونوا نوع من ايش؟ شهوات ومصالح وتفاصيل وطغيان. لذلك مكشوفين اول ما بقول ما فيش، مش بقول بدريش. خلاص ان عرفناك انت اذا مش من جماعة ما بدريش، معناتك نوع من الطغيان، طغيان. ولذلك اللي فعلا بده يدري الله ارحم فيه، لكنه يعلم انه دول طغيان. وبتلاحظهم من سلوكياتهم وكيف بناقشوا، كيف بناقشوا الامور على طول. بيجزم، بيجزم هو بيجزم بيجزم وبيستهزئ تفاصيل. ها تقول له طيب أذن طيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.